القاف 100 والراء 200 والشين 300 والتاء 400 والثاء 500 والخاء 600 والذال 700 والضاد 800 والضاء 900 والغين 20 صحيح الغين 1000 نعم هذه طيب أرخ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي أرخ بناء المسجد الأول الذي هدم قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا قول المنيب اغفر لنا عدوها والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا نعم طيب الألف اكتبوها بالورق عشان نعرف كم تكون واحد طيب الألف الهمزة واحد والغين ألف والفاء لا الفاء ساعة فصل 80 ولا لا 80 طيب الياء 10 والكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50 والسين 60 والعين 70 والفا 80 نعم ساعة فصل الفا 80 طيب والراء 200 نعم الراء 200 واللام 30 30 الكاف هي 20 لام 30 طيب والنون كلما خمسون اي نعم طيب كم ذي والالف واحد ها كم هم اجمعهم اي اجمع انت ما حطيتهم افقيات او راسيات ها 1300 ها 62 61 لا صحيح 61 اي 62 61 ان شاء الله مثل الف واحد الالف واحد والالف والالف الاول هو واحد اغفر طيب لنا الالف نا فيها الف 62 1362 طيب ابياتها في العد در ابياتها في العد در محكمه الدال اربعه والراء 200 كم يكون 204 نعم ها هذه الدره اليتيمه طيب فيه يقول في تاريخ وفيات الأئمة الاربعه فلنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورمل ابن حنبل نعم هذه أيضا من هذا رم ها كم أرى ها 240 در 204 شافي طيب لنعمانهم قان قاء القاف القاف كم القاف 100 والألف واحد والنون 50 151 طيب طعق كم طاء وعين وقاف القاف 200 وعين القاف 200 والعين 70 نعم 70 والطاء 9 279 أيوة على هذا فقس ها إيش وين ها مشفورة هذه كلنا عارف الله كلنا عارف إلا أنتم ها أيهن المهم الآن عرفتوها هي معروفة الآن الحروف الأبجدية دائما يمر بكم الحروف الأبجدية كذا ولا لا هل الحين عندكم الآن إذا ذكروا أقسام شيء يكتب واحد باء إيش بعد جيم ودال هل الحين مكتوبة الآن بدل ما يكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يكتب هذه الحروف هي معروفة عنده ما هي مشكلة ها إباء في الموضوع هذا احنا تكلمنا عليه مرة لكن أنتم الظاهر نسيتم تكلمنا عليه في التوحيد هنا مر ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم تكلمنا عن هذه الأيام وجبنا فيها أمثلة لكن نسيتم الظاهر ها دون المئة طيب ها يقول فلنعمانهم قان فلنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبل او رم الصواب رم ظاهر من رام يروم لا من رام يريم نعم طيب المهم ان الله عز وجل تكفل ببيان القرآن فقال ثم إن علينا بيانه فلم يبق شيء من القرآن لم يبين معناه أبدا وما ادعاه هؤلاء المفوضة الذين يقولون إن أسماء الله وصفاته غير معلومة المعنى وأنها مجهولة لجميع الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعلموها فللرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث من صفات الله وهو لا يعلم معناه هذا هو مذهب المفوضة الذي يظن كثير من المتأخرين أنه مذهب السلف ولا شك أن هذا مذهب باطل ولا نعلم أحدا يتكلم بكلام وهو لا يعرف معناه إلا من كان مبرسما أو مجنونا أما من كان عاقلا فلن يتكلم إلا بكلام يعرف معناه هنا. طيب يقول إن علينا أن نبينه بلسانك يعني معناه نرى تكفل أن يبين القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى أن يتكلف المتابعة التي تشق عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.